أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الله. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. يريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ولما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ألم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. لا إله إلا الله. الله الذي جعل لكم الأنعام. الأنعام هي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. هذه قال لها الأنعام، والله يذكر بهذه النعم، هذه البهائم، هذه الأنعام من نعم الله العظيمة على العباد. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. منافع كثيرة، والأنعام خلقها لكم بها دفء ومنافع، ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف. وهنا يقول والأنعام، الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع، منافع كثيرة من جلودها وأصوافها وأشعارها وأوبالها. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. يعني من ركوبها والسفر عليها، من هو تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. مراكب في البحر ومراكب في البر، ومن أعظم حاجات الإنسان يعني ما الشيء الذي يركبه لقطع المسافات وللانتقال إلى حاجاته في قطار الدنيا وفي نواحي الأرض. سبحان الله. وقال في سورة النحل ويخلق ما لا تعلمون، ولعل هذا هو ما حصل في هذا العصر من المراكب الهائلة البرية والجوية والبحرية. آيات وعليها وعلى الفلك تحمل. فبهيمة الأنعام الإبل منها من منافعها يعني حملها للأثقال، حملها للإنسان، ومن منافعها الأكل من لحومها وشرب ألبانها، والغنم والبقر فيها الأكل، أكل لحومها وشرب ألبانها، والانتفاع كذلك بجلودها. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ويريكم آياته. فأي آيات الله تنكرون؟ الله تعالى يريكم، يري عباده آياته. ومن آياته نفس هذه المخلوقات، هذه الأنعام هي نعم من وجه باعتبار ما فيها من المنافع، وهي آيات دالة على قدرة خالقها، قدرته ورحمته وحكمته سبحانه. ويريكم آياته، يريكم آياته في الآفاق وفي الأنفس، في السماء والأرض، وفي أنفسكم وفي الأرض آيات الله. فأي آيات الله تنكرون؟ في هذا توبيخ للكفار الجاحدين المعرضين عن آيات الله. هذه آيات الله، فأي الآيات تنكرونها؟ آيات قائمة شاخصة ظاهرة لكل من تدبر وتفكر. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا؟ وهذا وجه آخر من الهداية والتوجيه، وهو تنبيه العباد إلى ما في هذه الأرض من آثار الماضين المهلكين والأمم التي عمرت الديار وعمرت وأثارت الأرض ثم ذهبوا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لا إله إلا الله. وهذه الأمم القائمة الآن التي يعني أعطاها الله من أسباب التصرف والتنقل والتقلب في الأرض، الشيء العجيب، الشيء الكثير، كذلك هم سنة الله ماضية، لن تغني عنهم قواتهم شيئا، لن تغني عنهم ولم تمنعهم من بأس الله إذا نزل بهم. ها هي تحل بهم القوارع بين حين وآخر ولا يستطيعون لها ردا، لهم تأتيهم الأعاصير المدمرة المغرقة المهلكة سنة الله. فما أغنى عنهم ما قالوا، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هؤلاء هذه الأمم الكافرة لما جاءتهم الرسل فرحوا بما عندهم من العلم، العلوم في شؤون الحياة، في شؤون الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فهم مغرورون بعلومهم التي يتوصلون بها إلى مطالبهم في هذه الحياة، وبأموالهم وبقدراتهم، فرح لا يجدي عليهم شيئا، فرحوا بما يعود عليهم بسوء العاقبة، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كانوا يستهزئون بأخبار الرسل وبما وعدوا به من نزول العذاب، فنزل بهم ما كانوا به يستهزئون وما حقهم وأهلكهم. ثم يقول تعالى: فلما رأوا بأسنا، هؤلاء المكذبون لما جاءهم بأس الله وعذابه، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. الآن يؤمنون

وذلك قبل وجود قرائن العذاب، وخسر هنالك أي وقت الإهلاك وإذاقة البأس الكافرون دينهم ودنياهم وأخراهم. ولا يكفي مجرد الخسارة في تلك الدار، بل لا بد من خسران يشقي في العذاب الشديد. إيش؟ بل لا بد من خسران كذا خسران. خسران خسران إيش بعد؟ يشقي. يشقي إيش؟ في العذاب الشديد والخلود. يفضي يفضي يفضي يمكن. يفضي نعم صليت. يفضي في العذاب الشديد والخلود فيه دائما أبدا. تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته لا بحولنا وقوتنا، فله الشكر والثناء. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله عندك كذا يشفي نعم يشفي كذا يشفي يشفي يشفي يا جنة اسمها يشفي تمام. لابد من خسران يشفي يشفي ايش؟ العذاب. ها؟ يشقي في العذاب الشديد. خلاص هذا صح بالقافية سنسمع يشفي يشقي يشقي صح يشقي نعم.